السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمدا لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا ونستكمل علم أصول الفقه، وقد انتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن التفصيل في أدلة الأحكام الشرعية، وتكلمنا عن القرآن من ناحية التعريف ومن ناحية القيود التي وردت في التعريف حتى لا ينصب التعريف إلا على القرآن. وكان آخر شيء تكلمنا عنه هل في القرآن لفظ عربي، وقلنا أن الصواب أن القرآن محض لسان عربي، وأما ما جاء فيه من بعض الألفاظ التي ظاهرها أنها غير عربية فقد أجاب عنها العلماء بأجوبة ثلاثة، وهي أن هذه الألفاظ عربية لكن قد يجهل بعض الناس كون هذه الألفاظ عربية، وذلك لأن لسان العربي أوسع الألسنة مذهبا وأكثرها ألفاظا، ولا يحيط به إلا نبي ولا يمتنع أن يوافق لسان العدم أو بعضها قليلا من لسان العدم. ده الوجه الأول. الوجه الثاني أن هذه الألفاظ التي يقال عنها أعدمية لا يمتنع أن تكون عربية وإن كان لها معنى آخر في لغة أخرى، فمن نسبها إلى العربية فهو محق ومن نسبها إلى غيرها فهو محق. الوجه الثالث أن هذه الألفاظ أصلها غير عربي ثم عربتها العرب واستعملتها فصارت من لسانها وإن كان أصلها أعجميا. نتكلم اليوم إن شاء الله عن مبحث آخر، وهو من أخطر المباحث في خاصة المتعلقة بالقرآن، وهو يرحمكم الله هل في القرآن مجاز أم لا؟ هل في القرآن مجاز أم لا؟ ولا تشغلك عن الدرس. هذا الأمر إخواني نعني به هل في القرآن مجاز أم لا، إن كنا نتدارسه في علم أصول الفقه بل الأولى أن يدرس من جملة مباحث الاعتقاد، لأن الخلل في فهمه وفي معرفته يؤدي إلى خلل في المعتقد. وهذا الذي سماه الإمام ابن القيم طاغوت، طاغوت المجاز في كتابه الماتع مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، سمى المجاز طاغوت. لذلك إذا انحرف منحرف في المعتقد وخاصة في أسماء الله عز وجل وصفاته يستتر تحت المجاز، فإذا قيل له الرحمن على العرش استوى قال لا، هذا كناية عن الهيمنة والغلبة، وكذلك في كل آيات الصفات. ومن أجل ذلك لا بد أن يفهم هذا المبحث كما ينبغي، وأيضا من أراد أن يتوسع فعليه بالكتاب الذي أشرت إليه مختصر القواعد الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، وأيضا فيه رسالة طيبة للإمام الشنقيطي عليه رحمة الله، وهي بعنوان منع جواز المجاز فيما أنزل للتعبد والإعجاز. رسالة طيبة، ولكن ما تحاولش تقرأها لوحدك لأن ألفاظها جزلة وفيها شيء من الصعوبة شوي. منع جواز المجاز فيما أنزل للتعبد والإعجاز. إن شاء الله هنحاول على قدر الاستطاعة أن نقرب المعنى إلى الأذهان ونبين وجه الصواب في مسألة المجاز، ومن أراد التوسع كما ذكرت فليذهب إلى ما أشرنا إليه والله يتولى. هل في القرآن مجاز؟ علماء العربية نظروا إلى ألفاظها فقسموا اللفظ باعتبار ما يستعمل فيه، تقسيم ألفاظ العربية باعتبار ما تستعمل فيها إلى قسمين: الحقيقة والمجاز. الحقيقة والمجاز باعتبار استعمالها إلى حقيقة ومجاز. يعني لفظ استعماله ده استعمال حقيقي، واللفظ ده استعمال مجازي. وكما قلنا قبل ذلك عند التقسيمات لابد أن تنظر إلى الاعتبار. قسمنا على أي اعتبار؟ فلا العلماء قالوا الألفاظ العربية منها استعمال حقيقي، يعني هو ذا المعنى الذي من أجله وضع اللفظ في أصل وضعه الأول، أو بنستعمله استعمال مجازي. يعني إيه؟ اللفظ ده مش ده استعماله، ولكن احنا نتجاوز ونستعمله في استعمال آخر. نتجاوز ونستعمله في استعمال آخر. طيب، أول شيء الحقيقي اللي هو اللفظ الحقيقي، ضابطه هو اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا. هو اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا. كلمة فيما وضع له أولا بتستوقفك، وضع مبني لما لم يسمى فاعله، وعليه ما الذي تعنيه بقولك وضع له أولا؟ ما الذي تعنيه بالأولية؟ بمعنى إيه؟ عاوزك كده تتخيل معايا، كان الله عز وجل ولم يكن شيء معه، صح؟ مظبوط كده؟ وبعد ذلك خلق الماء ثم العرش ثم القلم ثم تتابعت المخلوقات خلقا من الله. الأشياء دي لما اتخلقت، واخد بالك، وخلقت وكانت لا شيء، وخلقت من عدم. طيب أسماء هذه الأشياء من الذي وضعها وكيف تعلمها الإنسان؟ وده السؤال المهم جدا، وهو ما هو أصل اللغة؟ هل هي وضعية توقيفية أم أنها اصطلاحية؟ أنتوا معايا يا أخوانا كده؟ يعني السماوات والأرض والشجر والجبال والدواب والحمار والجمل والشاه والمعز والضأن إلى غير ذلك، ديت أشياء مخلوقة وأعيان موجودة. أسماءها بقى من الذي وضعها وكيف وصلت إلينا؟ اللغة هل هي توقيفية أم أنها اصطلاحية؟ إيه معنى توقيفية؟ أي من عند الله عز وجل. طب إيه معنى اصطلاحية؟ اصطلاحية تعالى يا رجالة، يا سكان الأرض، تعالى نجتمع نعمل اجتماع. إيه الاجتماع اللي عملناه؟ عارف البتاع اللي بيمشي بأربع رجل وله سينام وله عنق طويل وله خف من تحت، شايف ده كده؟ إحنا هنسميه جمل. متفقين يا رجالة؟ متفقين. كله يرفع إيده موافق؟ موافق. يبقى هنا ايه اصبح تسمية هذا الشيء؟ تسمية اصطلاحية. ايه اصطلاحية؟ وبعد شوية طب مشوا بقى، يلا خلاص عرفنا الجمل، بعد كده جبنا الخروف، جبنا الجمل، وهكذا. طيب يبقى اصطلحنا. بعدها بكم سنة لمنا تاني، يا اخوانا اسم الجمل ده مش عجبي، واخد بالك، عاوزين الشيء ده نسميه تاني حاجة ايه غير اسم الجمل. طب ايه؟ هنسميه مجل. موافقين؟ موافقين. واخد بالك، انا بضرب الامثله عشان هيجي سؤال دلوقتي خطير، واخد بالك. يبقى اصبح اللغه الاصطلاحيه بالشكل اللي انت عرفته. هذا الذي قلناه لا يكون له حقيقه الا في الاذهان. يعني هل جه في وقت من الاوقات في زمن من الازمنه، بغض النظر اين هم، اجتمع اهل الارض واصطلحوا على تسميه الاشياء؟ هذا ما كان، وعليه فاللغه في اصلها توقيفيه. والدليل على ذلك قوله عز من قائل: وعلم آدم الأسماء كلها، علم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة. عرضهم، هاء الضمير عائدة إلى الاسم ولا المسمى؟ إلى المسمى. ثم عرضهم، فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. الآيات. قال ابن عباس علم آدم أسماء كل شيء حتى الفسوة والفسية، حتى الفسوة والفسية. واخد بالك؟ يعني ابن عباس بيضرب المثل، ما ترك ربنا عز وجل لأبينا آدم شيء إلا علمه إياه. ما تعودش بقى تعد، طب علمه مثلا المصباح، علمه كذا، بقول لك حتى الفسوة والفسية. تكلف ايه تاني؟ يعني ابن عباس رضي الله عنه اتى بهذا المثال حتى يغلق الباب على كل متشدق. واخد بالك يا اخي الفضل؟ طيب، يبقى اذا عند اللفظ الحقيقي لفظ بيدل على معنى معين. المعنى اللي هم المسمى وجد اولا، المسمى وجد ايه اولا، وبعد ذلك جاء وضع الاسم على المسمى، وضع الاسم على الايه، على المسمى. يبقى الجمل خلق وربنا عز وجل قال لادم ده اسمه جمل، ما سمهوش حمار ليه؟ ما تفرقش معانا بقى، لان الغرض من الاسماء معرفه الاعيان، بدل زي الغرض من الاعلام معرفه الشخوص. بدل ما اقول يا باشمهندس، يا دكتور، يا معالي الباشا، اقول يا خال. واخد بالك؟ يبقى بالعلميه استدل على الايه، على الاعيان. يبقى حينما نقول الحقيقي هو اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا بأصل الوضع، تعرف الحقيقي هو اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا بأصل الوضع، بأصل الوضع. ومن أجل ذلك لما نقول اللغة توقيفية ما ينفعش أبدا في أي وقت من الأوقات أو زمن من الأزمنة نصطلح على تسمية الشيء بغير اسمه، صح؟ لما؟ لو فعلنا ذلك ما استقام لنا شيء، صح؟ هنيجي نقول الخمر، ما خمر العقل، ومن من العنب ومن من التمر ومن الشعير، واخد بالك؟ طب ايه رأيك بقى عايزين نغير الاسم ده؟ واخد بالك؟ نغير، نصطلح ونغير كده، لن تستقيم الأمور. فاللفظ الحقيقي المستعمل فيما وضع له أولا والذي وضعها توقيفيا، وعليه لا بد من النظر إلى حقيقة المعنى الذي من أجله وضع له اللفظ في أصل الوضع، ده اسمه اللفظ الايه؟ الحقيقي. واضح يا اخوانا؟ يبقى المعنى القسم الأولاني من تقسيمات الفاظ العربية، الالفاظ اللي هي الكلمات، واخد بالك؟ الحصان والجمل وسعيد ومحمد وفاطمة الى غير ذلك، دي اسمها الالفاظ. الالفاظ دي لها معاني، وخدوا بالكم ما فيش لفظ ليس له معنى. اي لفظ ليس له معنى يبقى عبث وخارج عن لغة العرب، لكن كل الفاظ العربية لها معاني، وكل الفاظ القرآن معلومة المعنى. وإذا جهل البعض بعضا فبقية البعض يعرف بقية البعض، ما مش حاجة إيه؟ ما مش حاجة مجهول. واضحة يا أخوانا؟ طيب، المجاز بقى، تعريف المجاز. مش سامع معلش. توقيفية أي بوضع الله عز وجل لها، مالناش دخل فيها. لا، دي غير اللي احنا فيه دلوقتي، اصبر عليها شوية معايا. انا بنتكلم ايه؟ الالفاظ باعتبار استعمالها، يعني اللفظ علشان نستعمله. ايه معنى كلمة استعمله؟ طب ركزوا معايا شوية، ما الغرض من الكلام؟ التعبير عن المراد، صح؟ فلا أريد منك شيئا، يعني أنت عندك أشياء أنا أريدها، كيف أعلمك أنني أريدها؟ بالتخاطب، إما بالإشارة وإما بالكتابة وإما بالكلام. أسهل طريقة للتخاطب ومعرفة المراد الكلام. فأنا أريد منك الشيء، هذا الشيء لابد أن أسميه لك، واخد بالك؟ طب الشيء ده هو أنا شايفه، والشيء ده هو له لفظ معين، لكي أعبر عن مرادي لابد أن أعرف معنى الشيء أو لفظه. وأيضا لابد أن تكون تعرف أنت اللفظ وما يدل عليه. فأنا أريد منك 1000 جنيه. فقلت لك يا فلان أريد منك 1000 جنيه. قال لي إيه معنى 1000 جنيه؟ واخد بالك؟ يبقى أصبح لكي يتم التخاطب بيني وبينه لابد أن يعرف الألفاظ وما تدل عليه منين؟ من معان. بدليل بعض الأطفال يسمع ألفاظا ولا يدري عنها، واخد بالك؟ يعني مثلا بتعلم الولد ألف به جيم، وقلت له اكتب جمل، يقول لك يعني ايه جمل؟ قل له بعدين بكرة تشوف. فالولد عمال يكتب جمل جيم ميم لم وما عرفش حاجة، الذهن نفسه فارغ من تصور معنى اللفظ. خدت انت ومشيت رحت الفلاحين قلت له شفت الدهر؟ قال له هو ده بقى الجمل اللي انت عمال تكتبه بقى لك سنة وما تعرفوش. يبقى اصبح الغلام بيبدأ يربط بين اللفظ وبين الايه؟ المعنى. واضح يا اخي الفضل؟ يبقى المعنى المراد هو المعنى الذي من اجله وضع اللفظ. طب واللفظ ليه؟ لكي اعبر عن المراد، لغة التخاطب بين الناس. علشان كده بنقول ايه؟ اذا تكلم المتكلم ولم يفهم السامع المعنى المراد بيبقى عندي فيه خلل، اما في المتكلم واما فين؟ في السامع. المتكلم مش عارف بيقول ايه، والسامع اول مرة يسمع الكلام، يبقى ما فيش بينهم ايه؟ نقطة التقاء. عشان كده بنقول ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم افصح الخلق وانصح الخلق وابين الخلق للالفاظ. فحينما يتكلم بكلام لابد ان يكون كلامه هذا في غاية الفصاحة والبيان، اضافة لانه في غاية النصح، يبقى الفاظه التي صدرت منه صلى الله عليه وسلم تؤخذ على معانيها الحقيقية. واضح يا اخواننا كده؟ المجاز بقى، تعريف المجاز. هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. مع وجود قرينة تدل على ذلك على وجه يصح. حاولوا تركزوا معايا في المبحث ده ومبحث دلالات الألفاظ. انت بتسألوا ليه يا خير؟ اما انا شغلتي ايه؟ انا شغال عندكم. وانت الشاي ده بلاش؟ المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. وضحت يا شيخ عندك كلمة ما وضع له؟ يبقى في البداية خالص اللفظ ده هو وضع للمعنى ده. هو جينا المجاز قال لك لا، اللفظ ده هنستخدمه في غير المعنى ده. يبقى عندي لفظ الجيم والميم واللام استخدمناها على الحيوان المعروف، جت في وقت ما قلت لا، اللفظ ده هو انا مش تستخدمه على الجمل، يعني بدل ما اقول الجمل راح الجمل جه اركب الجمل اسقي الجمل، لا انا هستخدم اللفظ ده هو على هذا الرجل الفتي القوي الذي يحمله كما يحمله الجمل. يبقى اللفظ هو اللفظ، بس لما جيت استعملته في وضعه الحقيقي ولا في وضع تاني؟ في وضع تاني. الوضع التاني ده بقى الشغلانه دي هنسميها المجاز، هنسميها الايه؟ المجاز. واضحه يا اخوانا؟ يبقى تعريف المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له مع وجود قرينه تدل على ذلك على وجه يصح. وهتنشرح دلوقتي مش هسيبها كده. يبقى انا عندي لفظ وله معنى في اصل الوضع، بعد ذلك انا قلنا ايه؟ احنا عاوزين اللفظ ده هو نوسع استخدامه شوي، بدل ما لفظ الجيم والميم واللام على قد الحيوان ده والجمال ده، لا عاوزين نوزعها شوي، نوسعها ازاي؟ لما جوهم يوسعوها وضعوا لها ضوابط، لم يطرق الحبل على الغارب. وسوف يأتينا إن شاء الله إن المجاز عندما قال بجوازي وضع ضوابط، هذه الضوابط من قال بالجواز وتركها يخرج عن من قال بجواز المجاز. بمعنى إيه؟ أهل البدعة لما قالوا يد الله ده كناية عن قدرة الله إلى غير ذلك، هم لم يتقيدوا بالضوابط التي وضعها من جوز وجود المجاز في القرآن. واضح ولا كان صعب؟ الثاني. المجاز الثاني هو اللفظ المستعمل في غير ايه؟ في غير ما وضع له، مع وجود قرينة تدل على ذلك على وجه ايه يصح. الناس اللي قالوا بغض النظر قوله ضعيف او قوي، مش دي شغلتنا دول، الناس اللي قالوا ممكن يكون في القرآن مجاز، قالوا طيب ماشي، يعني فيه لفظ في القرآن يستعمل في غير ما وضع له، قال لك على وجه يصح، قال لك مع وجود قرينة تدل على ذلك، قال لك ايوه، وبدأوا يجيبوا امثلة. المبتدعة الذين اتكأوا على المجاز وأولوا الصفات وأخرجوها عن معانيها الحقيقية لم يتقيدوا بالضوابط التي وضعها من جوز وجود المجاز في القرآن. مثال بقى كده صعبة ولا سهلة؟ مشايخ سهلة خالص، واضحة دي كده. يبقى التعريف الأول للمجاز إيه؟ هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، بس ها مع وجود قرينة تدل على ذلك على وجه يصح. كويس. المعنى الثاني أو التعريف الثاني للمجاز هو ما يصح، هو ما يصح نفيه عما أطلق عليه. هو ما يصح نفيه عما أطلق عليه، وهذا التعريف مسلم عند من قال بالجواز واتكأ عليه الشنقيطي لنفي جواز المجاز فيما أنزل للتعبد والإعجاز. التعريف ده هو بيقولوا فيه هو ما يصح نفيه عما أطلق عليه. تعالى بلفظ الجمل، هذا اللفظ وضع على حيوان معين، فاحنا قلنا نتوسل، قال لك والله كل رجل قوي حمال يتحمل العطش ويسعى وهو يحمل الأطنان، ده هنسميه الجمل. يبقى قلت هل رأيت الجمل؟ قال لك ما رأيته. فقلت له كان يصلي معك الفجر وكان عن يدك اليسرى، ما رأيته؟ فهو فطن مين ده؟ فلان الفلاني، الجمل معروف. فلما نيجي نقول ايه فلان هذا ليس بجمل، الكلام ده صح ولا غلط؟ صح. ما خد بالك اهو، ادي معنى كلمه هو ما يصح نفيه عما اطلق عليه. يبقى لما نقول هذا ليس بجمل كلامنا مظبوط، مظبوط كده. طب لما نقول عنه جمل برضو كلامنا مظبوط، لان احنا توسعنا في استعمال اللفظ. يبقى المجاز هو ما يصح نفيه عما اطلق عليه. واضح يا اخواننا كده؟ ده ايه تقسيم الفاظ العرب باعتبار ما استعملت فيه لفظ حقيقي ولفظ ايه مجاز. يقول شيخ الاسلام، وده الكلام المهم بقى، وهذا التقسيم السابق لا حقيقة له، السابق اللي هو ايه السابق لا حقيقة له، وليس لمن فرق بينهما حد صحيح، وليس لمن فرق بينهما حد صحيح يميز به بين هذا وهذا. ويقول أيضا، ده مين ده يا أخوانا؟ شيخ الإسلام. ويقول أيضا وهو اصطلاح حادث، وهو اصطلاح حادث حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة المفضلة. يعني تقسيم الكلام إلى حقيقي ومجاز، قال لك ده الكلام ده لم يتولد ولم ينشأ بين المسلمين والعلماء إلا بعد القرون الثلاثة المفضلة التي منها نأخذ الخير، والخير لا يعدم منها. يبقى مصطلح حادث، قال هو اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة المفضلة لم يتكلم به به عايد على ايه؟ على المجاز والحقيقة. لم يتكلم به احد من الصحابة ولا التابعين ولا احد من الائمة المشهورين في العلم. مثل مالك والثوري والأوزاعي والشافعي. مثل مالك والثوري والأوزاعي والشافعي. بل ولا تكلم به أئمة اللغة والنحو. ودي بقى قاصمة الظهر. ولا تكلم به أئمة اللغة والنحو مثل الخليل بن أحمد والأصمعي وسبويه وأبو عمرو بن العلاء. ولا تكلم به أحد من أئمة اللغة والنحو مثل الخليل بن أحمد والأصمعي وسبويه وأبو عمرو بن العلاء. بل هو اصطلاح حادث. بل هو اصطلاح حادث. والغالب أنه كان من جهة المعتزلة ونحوهم من المتكلمين. وتقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز. بابا خيط كان ابن تيمية الشيخ الإسلام يعني. وتقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز انتشر في المئة الرابعة وظهرت أوائله في المئة الثالثة. انتشر في المئة الرابعة وظهرت أوائله في المئة الثالثة أي بعد القرون الثلاثة المفضلة. وتقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز انتشر في المئة الرابعة وظهرت أوائله في المئة الثالثة. قال ابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله: انتشر في المئة الرابعة في المئة الثالثة. في المئة الثالثة انتشر في المئة الرابعة وظهر أوائله في المئة الثالثة. الثالثة بقول انتشر وظهر وغلط ولا صح؟ طب ما ليه؟ الثالثة انتشر في المئة الرابعة. انتشر البلد اتملبه ظهر أوائله في المئة الثالثة. قال ابن رجب، ركزوا في كلمتين ابن رجب هتحل لك إشكال كتير كلام ابن رجب. قال ابن رجب: اللفظ إن دل بنفسه، اللفظ إن دل بنفسه فهو حقيقة لذلك المعنى. اللفظ إن دل بنفسه فهو حقيقة لذلك المعنى. إيه معنى كلمة إن دل بنفسه؟ يعني لما سمعت اللفظ تصورت في الأذهان المعنى دون أي قرينة لوحده كده. بقول لك هات لي 4 كيلو موز، خلاص يبقى اللفظ ده دل على الحقيقة بدون أي قرينة معه، مجرد سماعك عرفت الحقيقة بتاعك. قال اللفظ إن دل بنفسه فهو حقيقة لذلك المعنى، اكتب بقى، وإن دل بقرينة وإن دل بقرينة على معنى آخر فهو أيضا حقيقة. وإن دل بقرينة على معنى آخر، يعني أنا عندي لفظ وفيه معايا قرينة، من خلال القرينة عرفت أن اللفظ ده له معنى تاني غير المعنى الأول بدون وجود القرينة. يبقى الحالة الثانية ده اسمه مجاز، ابن رجب قال لك لا، ده هو في الحالة الثانية حقيقة أيضا، ففي كلا الحالتين هو على الحقيقة وليس هناك ما يسمى بالمجاز. وضحت؟ حاضر. أيوة، بس احنا عايزين نقول ايه؟ هو ابن رجب عاوز يقول ايه؟ يريد أن يقول إن العرب ما كانت تتكلم بالمجاز قط. أمال إيه اليد بمعنى القدرة والنعمة والفضل والجارحة؟ قال لك لا، ده كل دية اسمها معاني حقيقية، ولكن طب المعنى تغير من من من من معنى آخر إزاي؟ قال لك ما هو ده من خلال السياق ومن خلال التراكيب. يبقى هو لما قال السياق دل على معنى، العرب فهم إن دي الحقيقة. طيب جاب سياق تاني بتركيب اخرى تغير المعنى، العربي فيه من دي الايه؟ مثال ذلك. طب كلام الضرغي من كتب، طب اسمعه منك يا احمد كده. يبقى في كلا الحالتين ايه؟ حقيقة، ولكن الحقيقة بتوصل لها العربي ازاي؟ من خلال الايه؟ السياق. يبقى يصبح كل كلام العرب حقائق ليس فيه مجاز قط. مثال ذلك، رأيت عينا تسير، رأيت عينا تسير، انا عندي عين منقودة. رأيت عينا تسير تمشي، أنا عندي عين منقودة، عندي عين منقودة، ميم نون قاف واو دال تهمر منقودة. طيب وعندي عين جارية، وعندي عين ترى من بعيد. كم عبارة يا اخوانا؟ اربع عبارات. اللفظ المستقبل، نعم، وعندي عين ترى من بعيد، تجد ان لفظ العين هو واحد بمادته العين والياء والنون، ولكن في كل عبارة له معنى بيختلف. نعم، لا انا بشرح بس، له معنى يختلف. العربي لما بيسمع على طول بيعرف ايه المعنى المراد من خلال الايه؟ السياق. وده كله حقيقة وليس مجازا. فقوله رأيت عينا تسير اي جاسوس، العربي لما قالك كده رأيت عينا تسير عرف ان هي جاسوس. وانا عندي عين منقودة ليه؟ الفلوس الذهب والفضة. وعندي عين جارية اللي هي البئر. وعندي عين ترى من بعيد اللي هي الآلة البصر. كل ده بقى حقيقة ولا مجاز؟ حقيقة. يبقى عندي اللفظ إن دل بنفسه على الحقيقة فهو حقيقة، وإن دل مع وجود قرينة أخرى على معنى آخر فهو نفس الوقت إيه؟ حقيقة. نفس الوقت إيه يا أخوانا؟ حقيقة. طيب قال تعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت. إذ يعدون في السبت. لما جاء قرينة إذ يعدون في السبت دل على أن المراد أهل القرية. دل على أن المراد إيه؟ أهل القرية. يبقى هنا لما قال عز وجل واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر الآية، والمعنى المراد واسألهم عن أهل القرية، ده معنى حقيقي ولا مجاز؟ ها؟ حقيقي. حقيقي. وده سياق العرب وفهم العرب للنصوص. طيب قال فلما جاءت إذ يعدون دل على أن المراد أهل القرية، لأن القرية لا تكون عادية ولا فاسقة، لأن القرية لا تكون عادية ولا فاسقة بالعدوان في السبت ولا غيره. مثال آخر، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. لا مانع من حمله على حقيقة الإرادة المعروفة في اللغة. لا مانع من حمله على حقيقة الإرادة، الإرادة المعروفة في اللغة، لأن الله عز وجل يعلم عن الجمادات ما لا نعلم. يبقى هم قالوا يريدوا أن ينقض فأقاموه، قالوا كناية عن قرب السقوط. واخد بالك؟ كنايه عن قرب السقوط. طب ليه يا اولاد قلت كده؟ قال لك انت راجل يقول لي غرا لك، هو فيه جدار في الدنيا له اراده؟ قال لك طب ما الذي يحول بين ان يكون له اراده؟ خاصه الذي اخبرنا عن ان له اراده لا يخفى عليه شيء. وزمرك يا اخوانا، يبقى يقول ايه؟ لا مانع من حمله على حقيقه الاراده المعروفه في لغه العرب، لان الله عز وجل يعلم عن الجمادات ما لا نعلمه. وقال تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. طيب مثال آخر، أو جاء أحد منكم الغائط، أو جاء أحد منكم الغائط، أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. قوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، قالوا كناية، كناية دي مجاز، كناية عن إيه؟ عن قضاء الحاجة. قال لك لا، إطلاق اسم المحل على الحال، إطلاق اسم المحل على الحال فيه وعكسه كلاهما أسلوب معروف من أساليب العرب. إطلاق اسم المحل على الحال فيه، وشكل الحال فيه، وعكسه كلاهما أسلوب معروف من أساليب العرب. اسم المحل على الحال وعكسه كلاهما أسلوب معروف من أساليب العربي، وكلاهما حقيقة، وكلاهما حقيقة. وضحت الجزئية دي عشان نكمل كلامنا؟ ها؟ طيب اكتبوا الكلمتين دي جدا همت واحفظوها. نعم حاضر. فوجد في أو جاء أحد منكم من الغائط، وهبل الغائط أصلها في اللغة المكان المنخفض الذي يقضي فيه الإنسان إيه حاجته. طيب التفسير في الآية أو جاء منكم أو جاء أحد منكم من الغائط أي قضيته من حاجة، فهو بيقول إن الكلام ده مفيش في مجال. ليه؟ قال لك إطلاق اسم المحل اللي هو المكان على الحال فيه أي اللي واقف فيه هذا من أساليب العرب. فإحنا قلنا الرجل اللي بيقضي الحاجة ده هو بدل ما نسميه يقضي حاجته نقول له أو جاء أحد منكم من الغائط، فأطلقنا اسم المحل على الرجل إثناء قضاء الحال. هذا معلوم ومعروف في أساليب العرب. لذلك تجد أول من ابتدع المجاز وتكلم فيه العجم، كأمثال أحمد بن أبي دؤاد وبشر المريسي ودهم بن صفوان وغيره. لما لم يتقنوا العربية كما ينبغي، أو أتقنوها ولوثت فطرهم بالفلسفة وعلم النقص. قال ابن القيم عليه رحمة الله في الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، إن اللفظ بدون القيد والتركيب، إن اللفظ اللفظ بدون القيد والتركيب بمنزلة الأصوات التي ينعق بها لا تفيد فائدة. إن اللفظ بدون القيد والتركيب بدون القيد والتركيب بمنزلة الأصوات التي ينعق بها لا تفيد فائدة. ايه معنى الكلام ده؟ خليكم معايا كده. واحد وقف على بره قدام المسجد وظل يرفع عقيرته ويقول سمك سمك، طيب يبقى ده لفظ. طب وبعدين الألفاظ بدون قيد أو تركيب، قيد يعني إيه؟ ماذا تعني بالسمك؟ طب تركيب هات كلمة قبله وكلمة بعده، لا هو عمال يقول سمك سمك على طول، يبقى دي لا تفيد فائدة. وإذا سمعناه ينعق بهذه الألفاظ بدون قيد وبدون تركيب لا نشك قيد أنمل في ذهاب عقله. هذا مقصود كلام ابن القيم، إن اللفظ بدون القيد والتركيب بمنزلة الأصوات التي ينعق بها لا تفيد فائدة، وإنما يفيد تركيبه مع غيره، وإنما يفيد تركيبه مع غيره تركيبا إسناديا يصح السكوت عليه، وإنما يفيد تركيبه مع غيره تركيبا إسناديا يصح السكوت عليه. عمال يقول سمك سمك سمك، ماذا تريد؟ أريد أن أشتري سمك. يبقى أصبح لما دخلنا عليها كلام أو قيدناها أو ركبنا معها كلام أصبح المعنى المراد مفهوم. يبقى لفظ بدون تركيب وبدون قيد بمنزلة الأصوات التي ينعق بها، وإنما يفيد تركيبه مع غيره تركيبا إسناديا يصح السكوت عليه، يصح السكوت عليه، وحينئذ فإنه يتبادر منه عند كل تركيب بحسب ما قيد به. وإنما يفيد تركيبه مع غيره تركيبا إسناديا يصح السكوت عليه، وحينئذ فإنه يتبادر منه أي من اللفظ عند كل تركيب بحسب ما قيد به، وحينئذ فإنه يتبادر منه عند كل تركيب بحسب ما قيد به. فيتبادر منه في التركيب ما لا يتبادر منه في هذا التركيب. فيتبادر منه في التركيب ما لا يتبادر منه في هذا التركيب الأخير. يعني لفظ لفظ الوحدة واحد بيتكلم ينعق بما لا يعلم. طب امتى نفهم المراد؟ لما يدخل عليها كده واخد بالك، او يقيدها او يركب معها كلام. فلما يدخل معها كلام او يركب معها كلام بيظهر المعنى المراد، بس المعنى المراد ايه بقى بيختلف باختلاف التركيب وباختلاف ايه السياق. كم يقول 12؟ طيب اكتب اخر فاضل. عندنا مقدمتان. لا كتاب المخيم خلص كده خلاص. عندنا مقدمتان. المقدمة الأولى: لا شيء في القرآن يجوز نفيه يقينا. لا شيء في القرآن يجوز نفيه يقين أبدا، ما فيش كلام. يعني إيه؟ الرحمن والعرش استوى. هل تستطيع أن تقول الرحمن لم يستوى على العرش؟ ما فيش خالص. طيب وجاء ربك والملك صفا صفا، هل ممكن تقول ولم يجي ربنا ولا الملك صفا صفا؟ يستحيل. ينزل ربنا عز وجل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل كما صح ذلك عن نبينا صلى الله عليه وسلم، هل ينفع نقول لم ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل في السماء الدنيا؟ ما ينفعش. يبقى القرآن الأخبار اللي فيه خليكم معايا لا يجوز نفيها يقينا. أم يجوز؟ يعني خبر جاي مثبت هنفيه ازاي؟ ده نفيه يعتبر تكذيب للخبر. دي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: كل مجاز، كل مجاز يجوز نفيه على الحقيقة بإجماع القائلين بالمجاز. كل مجاز يجوز نفيه على الحقيقة بإجماع القائلين بالمجاز. القائلين بالمجاز اللي هو التعريف الثاني اللي احنا قلناه، خليكم معايا كده عشان بس نثبت بالأدلة القطعية العقلية انه لا يوجد مجاز في القرآن. الكلام اللي احنا بنقوله ده كلام الإمام الشنقيطي في الرسالة المشار إليه. الشنقيطي بيقول ايه؟ عندنا مقدمتين. المقدمة الأولى: لا يوجد في القرآن شيء يجب أو يجوز نفيه على الحقيقة، ودي مسألة واضحة وضربنا أمثلة. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت ربنا تقبل منا إنك أنت، وإسماعيل ديت ممكن تنفيها؟ يقول ولم يرفع إبراهيم القواعد من البيت ولا إسماعيل، يستحيل. يبقى عندنا القرآن كله لا يوجد فيه شيء يجوز نفيه، ماشي. المقدمة الثانية: كل مجاز يجوز نفيه على الحقيقة. ده كلام من ده بقى أصحاب المجاز. فلما تمسك المقدمتين الاثنين يستحيل أن يكون في القرآن مجاز. وضحت؟ ده كلام الشنقيطي. اكتب بقى الملخص كده. قال الشنقيطي: عندنا مقدمتان. عندنا القرآن، عندنا مقدمتان. الأولى: لا شيء من القرآن يجوز نفيه يقينا، صح ولا فيها شك ديت؟ ها؟ ايوه انا شرحت الكلام الاول، بملي لك بقى اللي شكيت قاله بلفظه. المقدمة الثانية: كل مجاز يجوز نفيه بإجماع القائلين بالمجاز. فإذا صح تسليم المقدمتين صحت النتيجة وهي وإذا صح تسليم المقدمتين صحت النتيجة وهي لا شيء من المجاز في القرآن وإذا صح تسليم المقدمتين اللي هي المقدمة هي لا شيء في القرآن يجوز نفيه على الحقيقة كده مرفوض وبعدين كل مجاز يجوز نفيه على الحقيقة يبقى أنت لو قلت في القرآن شيء مجاز يبقى معناها بتقول إن القرآن فيه شيء يجب إيه يمكن إيه نفيه وهذا لا يكون واضح المشروط هذه بالضبط هم قلنا يد الله فوق أيديه واخد بالك المجاز قالوا إيه قدرة الله يعني معناها ممكن نقول إيه ليست يد الله فوق أيدي يبقى نفنا يبقى لما ربنا قال سبحانه وتعالى يد الله فوق أيدي إحنا قلنا له لا ليست يدك فوق أيدي وضحت ولا ما خدش يبقى إحنا لما نقول لا يوجد في القرآن شيء يجوز نفيه على الحقيقة دي مقدمة يقينية كيف يقول ربنا الرحمن عرش استوى وإحنا نقول الرحمن لم يستوي على العرش مش الرحمن عرش استوى خبر ولا مش خبر في يثبت الاستواء أم لا ينفع ننفيه اللي قالوا ان ده مجاز نقول لهم ينفع ننفي يبقى نقول لم يستوي ربنا على العرش واخد بالك يبقى معنى ذلك كذبنا كتاب الله عز وجل ده كلام الامام الشنقيطي عليه رحمه الله في الرساله المشار اليها يبقى كل مجاز يجوز نفيه مقدمه صادقه باجماع القائلين بالمجاز اذا صح تسليم المقدمتين صحت النتيجه وهي لا شيء من المجاز في القران كل مجاز رأيت أسدا يقود سيارته ينفع نفيه ولا لا ليه لا لا لا مش كده لأن اللفظ ده أصلا مجاز زي ما هم بيقولوا ها نعم أيوة بس ينفع ننفيه يعني كل اللي قال بالمجاز يقولك لا فعلا ما فيش أسد أمال أنت بتقول رأيت أسدا ليه قال لك صدق كناية عن الشجاعة والإقتام يبقى طالما المجاز يحق نفيه والقرآن لا يجوز فيه نفي شيء يبقى ما ينفعش أبدا في القرآن إيه مجاز والله عز وجل أعلى وأعلم نقف عند هذا الحد ولسه موضوع المجاز مخلص فيه لقائين كمان وجزاكم الله خيرا.